entonces. Chronic specific or not. The non-specific is as a hard case. اما كرونيك فولوينج اكيوت لو عندك اكيوت انفلاميشن ان ادكوتلي تريت اي اكيوت ما تعالجش كويس هيقلب بايه بكرونيك وممكن حتى تكون كرونيك فروم ذا ستارت فدي من الاول خالص كرونيك فروم ذا ستارت هب الاكيوت الاكيوت مهم جدا جدا جدا الاكيوت اوبتيمايز اكستريملي امبورتنت بيس قولي بقى الحته دي عايزه تركيز وعايزه فهم في الاول يعني عايز حضراتكم تركزوا لي 10 دقايق ربع ساعه بعد كده تصحوا براحتكم الاكيوت اوستيومايلايتس هتحصل في النك اوف لونج بون طبعا في جنب عكس كام ليه النك اللي هي كانت مين الميفيسس ولا ميتافيسس ولا بيرس الميفيسس هي راس العظم الهيد تيبس والنك ميتافيسس والشاف باي مين باي ذا نك ميتافيسس ولا ايفيسس ميتافيسس نمرة 2 is more common to see in children طبعا جنب عندك سؤال ليه ونمرة 3 following trauma ليه هذا كده ثلاث اسئله يعني اشمعنى دايما الاكيوت اوستيمالايز اطفال ادي واحد والنيك اوف لونج بونز ادي 2 ونمرة 3 following trauma ادي 3 الاجابات بقى على ثلاث اسئله بصوا لي حضراتكم كلنا احنا اطفال كان لسه العظم عندنا جروين بون كان لسه ما قفلناش وكلنا كان عندنا البتاع الزرق اللي انا رسمها عند الميتافيسس ديت تمام اللي هي الكارتلاجينس بلي اللي هي جروينج اند اوف ذا بون وطالما دي ذا جروينج اند وات اباوت ذا فاسكولاريتي بليس اريا في العظم انفرتيتيف هتبقى هايبر فاسكولار في الاطفال ان الحته دي ستيل ذا جروينج اند رائع بيقول لك الاتي العيال الشقايق اللي بيلعبوا كوره وعجل وبيتنططوا وبيتخبطوا دايما تلاقي الخط دايما اراوند ذا روكبر يا اما ابر انتيريور يا اما لوور اند ايه يا اما تتخبط في كتفك عجله واتقلمت على الارض بتلعب كوره حد شنكلك اترزعت على الارض الاند ريزلت ان التروما كانت مينيمال تروما نوت انف انها تكسر العظم بس عملت انج في البلاد سبلاي اللي موجوده عند النيك اوف لونج بون فعملت لحضرتك هيماتوما هنا ايوه يبقى انت حضرتك فولوينج مينيمال تروما تروما نوت تمام ريلايز باي ذا بيشنت اتسلف يعني العيل اتخبط وكمل كمل لعب يعني حاجه لا تظن كمل شنك في ماتش ولا بتاعه وجع بتاعه وكمل كمل لعب يعني ما ياخدش باله منها خالص اوكي كنت نطبق بقى في المكان ده لان المكان ده هو جروينج اند وديليت هايبر فاسكولار فكده حضراتكم عرفتوا ليه في النك وليه في الاطفال انتوا مش استنى واحنا مش استنى بتاع الكوره والكلام ده انت خلاص وحتى لو دلوقتي اننا ما عندناش فاسكولاريتي عشان نعمل ده بس في فاسكولاريتي بس نوت ده للاطفال الهيماتوما دي تونر والبيت انفكت تمام فروم سيرفيسنج بس قال لك تعالى ايه ده الاطفال هم اشهر كاتيجوري عندهم دايما upper respiratory infection هم دايما tonsillitis tonsillitis tonsillitis gastroenteritis tonsillitis tonsillitis tonsillitis tonsillitis تمام حاجه ثانيه tonsillitis tonsillitis tonsillitis tonsillitis انت اللي بتعمل ثاني tonsillitis قال لك حلو يبقى عندهم low grade bacteria يعني في bacteria circulating blood low grade يا اما spam تمام اوريوس يا اما بيتا hemolytic streptococcus البكتيريا عمالة تلف في البلد وانت تلاقي هيماتوما بالمنظر ده احسن حاجه بالنسبه لك تلوتش في الهيماتوما والهيماتوما احنا عليها خط سكندري تمام انفكشن سونر دي هيماتوما تتحول انتو ايه؟ ابسس انسايد ذا بودي رائع دي بدايه الاوبتيمال دي بدايه يبان عليه بقى الاكيوت مانيفستيشن اوف انفلاميشن اي هوبنس وريزنس وتندر في الديتو بلس ابلاي وبتاع الاكتيفيتي تنزل الميترال ارت سيبك انا راسم ده الميترال ارت ده داخل الشاف وتقدم في المدمر الكنال الاسندنج برانش والاسندنج برانش الحته اللي فوق دي اللي فيها كارتلاجينس بليت هي هايبر فاسكولار لوحدها واحده من ريليتد جوينت تمام فانت واخد تروما في المكان ده على حته هايبر فاسكولار عملت هيماتوما صغننه في المكان اللي هو اوريجينال هايبر فاسكولار اللي هو الايفيسس ولا الميتافيسس الميتافيسس دي هيماتوما لو انت كان عندك في الوقت ده لو جريد بكتيريا فروم ابر سبريدلت انفكشن البكتيريا واللودج في الهيماتوما وتحول الهيماتوما انتو ايه؟ بص معايا بقى الدنيا هتمشي ازاي حته جايه مهمه جدا نهايه الحديد دي هتمشي على ايه؟ لو انا رسمها على الصوره دي كتير يبقى انا لازم ارسم فيها الفيفر وتبقى الحته دي نيو جوينت اي فاص في الدنيا يا اما حضرتك هتفضيه هيقفل الدنيا يا اما هو هيتحرك نفسه ويفضي نفسه فن. لو الابسس اللي في النك اوف ذا لونج بون ناوي يفضي نفسه الاتجاهات اللي ممكن يتفرد فيها فين؟ بص مع بعض قال لك ممكن يطلع لفوق ويخش على النيو جوينت لو دخل على النيو جوينت الحدوته قلبت من اوستيومايلايتس لسيبتيك ارثرايتس يبقى اتنين سبريد ابورد بس على النير باي جوينت كده بقى الموضوع كومبليكيتد باي سيبتك ارترايتس. حلو وطلع معايا الاتجاه ده او الاتجاه الثاني نخور في العظم ناكل العظم ويطلع اوت العظم متغطي بره الطبقه الفرعيه جدا الرسمه الخضراء دي اللي هي الفري اوت يبتدي الباس يتجمع هنا تحت الفري اوت يعني حاجه اسمها سب فري اوتيال اب رائع الاتجاه الثاني صفر يوصل نفس الشيخ ولا عارف برضه عايز يفضي نفسه بعد شويه الباس هيخرج من البري اوستيوم يعمل نفسه تراك ريفت على السكين والفتحه على السكين هيبقى ساعتها اسمها ايه؟ ساينس هيبقى اسمها ساينس يبقى هو لو ناوي سبريد ابورد معروف سبريد الارترايتس لو ناوي سبريد اوت الاول هيجليفيت البري اوستيوم يعمل صفر يوستيوم وبعد كده يخرج من البري اوستيوم ويخرج من السوفت تيشو ويخرج من الجلد يفتح الجلد الفاتحه عشان يفضي نفسه نمله الفتحه على الجلد بتاعتها هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها فاينس. الاتجاه التالت هو اللعنه. دي اللعنه بتاعته ان الفاس يبتدي سبريد داون في المدلري كمان. حلو. النيوترال ارت لما بيخش العظم بيتقسم لاستامين برانش وبيستامين برانش انسايد المدلري كمان. حلو. لو الفاس نزل هنا يعمل لحضرتك انفلاماتري ترومبوزس في النيوترال ارت. لو حصل انفلاماتري ترومبوزس في النيوترال ارت دي ذا كورسبوندنج بيس اوف بون اللي كانت واخده من الحته دي هيحصل لها اسكيميا وتموت تمام؟ ولو حته ماتت في العظمه العظم لما بيموت بيسمى سيكويستر التيشوز لما كانت بتموت كنا بنقول نيكروز التوب تيشو لما بتموت بنقول حصل فيها نيكروز العظم لما بيموت تمام الحته اللي ماتت في العظم ذا بون نيكروز بدات نيكروتيك بون كود سيكويستر حلو هيبقى عندها حته الاسم طيب عند حضرتك طبعا في ابسس كابيتس كبر الابسس كابيتس ده كبر وهتلاقي جواه حضرتك حته عظمه ميته والعظمه الميته مفصوله لوحدها لان الجسم العظم لما حاجه بتموت عايز يطلعها يعمل لها ايروجن بمعنى ان الاوستيو كلاس اللي هم البون ايتنج ولا البون فورمنج ايتنج هتقرقط حوالين العظمه الميته تقرقط لك تقرقط تقرقط تقرقط تقرقط لغايه ما الحته الميته تتطر هتبقى لوز ذات بيس اوف بون and this called sequester lying inside an abscess cavity اللي هو موجود من الاول خالص واللي خلى حته من العظمه تموت قال لك انك عملت انفلاماتوري ترومبوزس في اليوترنت ارت رائع من عاده الجسم دايما اي حاجه ميته فيه بيكيب ات ولا عايز يعمل لها ريجكشن عايز يعمل لها ريجكشن حلو يبتدي يعمل خرم جديد بقى الخرم الاولاني في الجلد ممكن ما يكفيش ممكن يعمل لحضرتك خرم جديد في العظم العظم لو اتخرم اوكي الخرم في العظم اسمه امبولاكرا وحتى الخرم اللي فوق من نفس الكبت عشان يفتح كمان ما يفتح في العظم لما تخرم العظم الخرم اسمه انفولاكرا تخرم ستوب تيشو الفتحه اللي اسمها ايه؟ ساينس يبقى انت حضرتك عملت لي الطابور الاول على الطابور اللي مصر الكتابه تعرف الكلام ده كده لو عملت معايا خرم في العظم يبقى دي سكولد انفولاكرا الخرم ده اتعمل عشان دي ذات بيس اوف بون تلاقيها سكه وتطلع على بره اوكي؟ هو في نقطه بس عايز اقول لكم عليها انت اول ما اتعمل ابسس كابيت وجواها ذات بيس اوف بون انت دلوقتي ما عملتش ابيوت خلاص كده بقيت كرونيك ما دي كرونيك اوستيومالايز كده قلبت ان اكيد انتو كرونيك اوستيومالايز لان الاول خالص لو انت اتعالجت صح والفاس اللي اتعمل في الاول اتفضل وديناك انتي بايوتيك ما كانش حصل انفلاماتوري ستروبوز في الارض وما كانش حصل ان في كيس اوف بون ماتت وما كانش حصل اتعمل لحضرتك سيكويستر وانس اتعمل سيكويستر انت دخلت في الكورونيس اوكي والعظم اتخرم طبعا الصوت فيش وبعد كده هيتخرم هو كمان اللي هو برضه اجين ساينس عشان يدي فرصه للديد كيس اوف بون دي انها تطلع لبره حلو بعد ما الديد بيس اوف بون بتطلع لبره النهارده عند حضرتك خرم في العظم العظم مخروم مين اللي يعرف ايجاد الخرم ده؟ قال لك انك تعمل نيو بون فورميشن حلو واكتر حته عندنا فيري ريتش اوستيو بلاست بون فورمينج هو البري اوستيوم البري اوستيوم اوريدي اريتيتد ان انت اوريدي خرمت انت خرمه مره فوق للسبري اوستيال اكسس وخرمه مره ثانيه تحت لما تيجي البري اوستيوم يعمل لحضرتك نيو بون فورميشن على السيرفس من بره this excessive new bone formation in a trial to get the bridge عشان يقفل حضرتك دي the new bone formation is called تمام انا اسف ما غلطتش حاجه the new bone formation هو اسمه انفولاكرا الخرم اللي في العظمه اسمه كلواكرا انا لخبطت في الدنيا الانفولاكرا هو new bone formation اتعمل باي دافري اوستيوم in a trial to bridge the gap العظمه لما تخرج الخرم في العظمه اسمه ايه كلواكرا يبقى انت حضرتك تعمل عندك ابسس كافيتي ادي واحد نمره اثنين جواها ذات بيس اوف بون نايمه لوحدها ومفصوله اللي هي اسمها ايه؟ سيكويستر ودي عشان الجسم عملها ريجكشن اضطر يخرم العظم فورم العظم اسمه كور واكر. وبعد ما تعمل لها ريجكشن سبوز تو بي ذا بري اوستيوم من ناحيتين هيبتدي يعمل نيو بون ان ا ترايل تو بريدج تمام ذا جاب ذا نيو بون فورميشن ذا بري اوستيوم اسمه انفولاكرا. لو حد دخلت في سيكويسترا انفولاكرا تمام وكور واكر دي معناها انك دخلت في كرونيك اوستيومايز كده كرونيك فروم ذا ستارت ورا كرونيك فولوينج اكيوت فولوينج adequately treated acute ولا inadequately treated acute. inadequately treated acute. طيب بعد اذن حضراتكم يوم العظمه اللي جوه دي اللي هي الديد بيس اوف بون تخرج وجيت مالك عملها ريجكشن واحنا دخلنا وعالجنا العيان المفروض يحصل ريزوليوشن الخرم اللي في العظم الكافيتي اللي هو الابسس كافيتي حضرتك بتقفله ازاي؟ قال لك هنعامله معامله الكسور بالظبط. حضراتكم فكروني لما كان عندنا كاست كان ايه الستيج اللي بيعدي فيه عشان يحصل له هيلينج؟ هيماتوما فورد باي جرانيوليشن تيشو فورميشن وجرانيوليشن تيشو بعديها برايمري كالس وبعد البرايمري كالس سكندري اللي هو بيحصل كونسوليديشن العظم وبعد كده في الاخر تسانفر ريموت. قال لك ده اللي بيحصل بالظبط. يوم السيكويستر انت تطلع لبره اند ليفنج بيهايند ذا كافيتي انسايد ذيس كافيتي ويل بي تمام فيلد ويز جرانيوليشن تيشو اللي هو فايبروسس يعني. وبعد شويه جرانيوليشن تيشو بيحصل فيه ديبوزيشن اوف كالسيوم يعني ابتدت تعمل برايمري وبعد شويه يحصل له كونسوليديشن عملت عظم مظبوط فاضل حيط سنتر بس انه كان عندك نيو بون فورميشن من بره اللي هو الانفولاكر كان فيه بروز. بيجي بقى الاوست كلاس تسنتر لك الموضوع ده اللي هو بيحصل فيه ايه ريموديلنج عشان يرجع شكل العظم تاني زي ما كان. اوكي تاني ايه فيتس اوف اكيوت اوستيومايلايتس يا اما يسبريد ابورد تو ذا نير باي جوينت كده عملنا ايه سيبتك يا اما يطلع لبره ويعمل سفري اوستيال ابس والسفري اوستيال ابس لو ما اتعالجش هيفتح نفسه عن الكين باي يا اما الكارثة الكبرى ان الفاس ينزل داون في الملاري كمان يعمل انفلاماتوري ترومبوز اوف ذا نيوترنت ارتري ذا كورسبوندينج بيس اوف بون اللي واخده النيوترنت ارتري هيحصل لها اسكيميا وتموت ولما تموت الجسم العصب اي حاجه ميته لازما يعملها ريجكشن. في الاول يعرقضها ويفصلها عن بقيه العظم الحته اللي هي بتتعرقض اول اراوند وتتفصل هيبقى عند حضرتك اسنجل بيس اوف بون اللي هي سيكويسترا سيباريتد لاين انسايد ا كافيتي اللي هو مين الابسس كافيتي. الجسم عشان يطلعها لبره لازم يعمل لك خرمه العظم. خرمه العظم اسمه كل واحد طبعا لازم يكون خد خرمه الجلد اللي هو طبعا سايز. لو حته العظم دي طلعت لبره اترفضت خلاص طلع ده اللي بيسموه تسوس على العظم. يعني يقول لك ما هو العظم تسوس يقول لك تصور عندي خرمه الجلد اللي طلع حته ما طلع ناحيه بعض يطلع ناحيه بعض يقول لك العظم هو كرونيك اوستيومايلايتس بالعربي تسوس على العظم. اوكي وانت دي طلعت لبره ليفنج بيهايند ذا كافيتي. لو انت في المرحله دي دخلت وديت انتي بايوتيك وعرفت الحدوته دي كافيتي هيحصل له هيلينج ازاي؟ قال لك ما ده جاب ديفكت في العظم اعتبر يا سيدي عظمه مكسوره العظم بيهيل ازاي؟ قال لك جرانيوليشن تيشو فولد باي برايمري كالوس سكندري كالوس اللي هو كونسوليديشن ذن فاينالي ريموتنج ونرجع تاني زي ما كنا بس بروفايد ان انت اتعالجت برضه. يعني الكلام ده مش هيتم لوحده الا لما اديتك انتي بايوتيك كتير تمام ده وكده. وبالتالي واحد كان اسال وات اباوت ذا كومبليكيشنز اوف اكيوت اوستيومايلايتس سيبتك ارترايتس كورونيستي لو انادكت تريتد لا ما دي كلها فيت وتوكسين ترانكت كرونيك دي كرونيك سيبتك فوكس ده يعتبر بالنسبه لحضرتك توكسين كرونيك اوستيومايلايتس ذا كرونيك تمام سيبتك فوكس. سؤال تاني لحضراتكم عيل عنده اكيوت اوستيومايلايتس مانيك بايس اوت تفتكروا ايه كلينيكال بيكتشر جنرال ولوكال جنرال كونستيوشن مانيفستيشن فيفر وماليز وانوريكسيا انسو لوكال في بين وفي ليميتيشن في الموف الثانيه واحده ليميتيشن اوف ذا موفمنت اوف ذا ريليتد جوينت دي واحده تمام ابسولوت ليميتيشن لا ابسولوت نفترض ان عندي اوستيومايلايتس ابر انتيريور يوم اتحرك لي الني جوينت اتس بينفل والموفمنت ليميتد بس في حركه ولا مفيش حركه خالص؟ في حركه اصلا مفيش حركه خالص يبقى انت سيبتك ارترايتس تيك كير. لو مفيش حركه خالص يبقى الجوينت ستاندرد ريسبونس ابسولوت ليميتيشن اوف موفمنت مينز سيبتك ارترايتس ريليتيف ليميتيشن للموفمنت من البين والماسل سباستيستي خلاص يبقى انت كده اوستيو مايلايتس. حلو طب عندهم لوكال بين وتندرنس وليميتيشن للموفمنت وهوتنس وسويلنج تمام ايه تاني لوكال كلينيكال بيكس في ساين اسيد وفي فاست تشارج. اوكي ده راح داخلين على مرحله الكورنستي بعد كده. بيكتشر اوف كومبليكيشن. حلو، عايز اقول واحده في الكومبليكيشن. الحته اللي العظمه متاكله فيها دي فيها كافيتي، تمام. از ات سترونج بيس اوف بون ولا ويك بيس اوف بون؟ ويشوز اني مينيمال تروما. تاني الكسر ساعتها بثلاثه ولا لا؟ ساعتها بقى كسر عادي ولا باثولوجيكال فراكشر؟ باثولوجيكال فراكشر. اوكي حلو، تعملوا انفستيجيشن لعيب زي ده. عيالك جالك وشكيت ان عنده فيت اوستيومايلايتس، وات اباوت ذا انفستيجيشن تو بي دان؟ الاول الكلمه بتاعت الاول بلاد بيكتشر عشان تلاقي في ليوكو سايتوز، تمام. نيجي بقى الاكس راي. دي الحته دي مهمه جدا جدا جدا، وديني بقى علي صوت. الاكس راي ما بتوريش حاجه في الاكيوت اوستيومايلايتس. ثانيه واحده، انت قبل ما يتعمل لك كافيتي وسيكويسترام وكلواكا، لو لسه العظمه اكيوتلي انفلامد وزاوت الابسس كافيتي وزاوت سيكويستر وزاوت كلواكا، هتشوف ايه؟ ولا حاجه. ولو في سيكويستر وابسس كافيتي وكلواكا الكلام ده اتعمل، انت لسه اكيوت ولا بقيت كرونيك؟ يعني انا عايز اسال حضراتكم، هل الاكس راي الدايجنوستيك في اكيوت اوستيومايلايتس زي اللي تمام؟ فبتيجي بقى لحضرتك اكس راي تشينجز ان افتر 3 ويكس فروم ذا اونست اوف ذا اتاك، قال لك ما 3 ويكس از انف تايم انك تبقيت ايه؟ خصوصا انت في 3 ويكس ما بعرفش، ما انت 3 ويكس وداو تريتمنت، لو الاكس راي كانت باين حاجه ما انت خلاص حضرتك بقيت ايه؟ كرونيك، صح؟ السؤال ده بيسال كتير في الام سي كيو عندنا، وليه نصيب يمتحن جراحه بعد كده بره في الشهادات بتاعت بره في جامعه انجلترا زي ام ار سي اس وفي الكنديان والامريكان اكزام، السؤال ده من المقدسات عندهم. يقول لك ذا اكس راي از فيري سنسيتيف، انت دايجنوز اكيوت اوستيومايلايتس، قول له مع نفسك. مع نفسك السؤال ده كلاسيك في كل امتحانات مصري واجنبي، هم شايفينها بيزكس، عايز تطمن ان انت جنرال براكتيشنر ما تتخرج وتيجي تشتغل ويجي لك عيب وحضرتك عايز تفرق ما بين سيبتك ارثرايتس واوستيومايلايتس، هتطلب ايه؟ لو طلبت اكس راي عارف ان انت ما بتعرفش تشتغل، هو فاهم على طول انت ما بتعرفش تشتغل. طيب طبعا الاكس راي از نوت سنسيتيف، امال ايه السنسيتيف بالنسبه لحضراتكم في الوقت ده؟ قال لك البونس كام؟ حلو، يبقى نعمل بوني سكان باي ريديو اكتف ايزوتوبس. اسال حضراتكم ترد عليا. ثايرويد سكان، ثايرويد لسه مفتحين جراحه اليومين دول النهارده. لو عند حضرتك ثايرو توكسكوزس توكسيك نجيب في الثايرويد، انت بتطلع هوتن ديول ولا كوتن ديول؟ هوتن. ليه؟ فيها بلاد سبلاي اكتر. لما انت اديت ريديو اكتف ايزوتوبس الحته اللي فيها بلاد سبلاي كتيره اللي هي الهايبر فانكشننج سيجمنت وصل لها ريديو ايزوتوب اكتر من فخد الاسود من حواليها. حلو، في الاكيوت اوستيومايلايتس في الاكيوت انت جايب حته اصلا هايبر فاسكولار ومعايا اكيوت انفلاميشن، انت برضه فاسكولاريتي في الاكيوت انفلاميشن هتزيد. يعني يوم ما تعمل بونس كام العظمه كلها هتاخد، بس هيبان لحضرتك حته سودا زياده عن اللزوم والباقي كله واخد، ساعتها تبان از هوت. ما تقولوش علينا هوت نوديول، علينا هوت سبوت، ما هي مش نوديول يعني بوتشه سودا، وساعتها تعرف ان الحته دي فيها هايبر فاسكولاريتي كعيل وجاي وعنده هوت وريدنس وتندنس، يبقى ايه؟ ما لهاش حاجه بالاكيوت، هيطلع ايه يعني؟ اكيوت اوستيو. يبقى السنسيتيف في الدايجنوز ده اكيوت اوستيومايلايت اكس راي ولا بونس كام؟ اكس راي تاني اهو في نفسي. لما بونس كام؟ والكرونيك؟ ارثرايتس ما تكتبوش في الكتاب، واثنين تيومر واحده سيلولايتس. هقول الرد عليا لازم تفرق اكيوت اوستيمالايتس من سيبتيك ارثرايتس. ممكن اكون جايب الاول خالص انفكشن في الجوينت مش في العظم. هاو كان يو ديفرينشيت كلينيكلي بين سيبتيك ارثرايتس؟ لو عندك ابسولوت ليميتيشن موفمنت سيبتيك ارثرايتس. لو مفيش ابسولوت ليميتيشن يبقى دي غالبا اوستيو. سوري تاني الاطفال روماتيك ارثرايتس. How can you differentiate between rheumatic arthritis and osteomyelitis? قول لي يا اخويا كذا حاجه يا فرحتي ما تقولهم لي. مايجراتوري وبولي ارثرايتس ومايجراتوري وبلاس اور ماينس في كاربايتس في كارديولوجيكال مانيفيستاشن فوق وبولي بلاس وفي نفس الوقت معاها كاربايتس. انت كده رائعين. السؤال الثالث انا ممكن يكون الواد ده وقع في الماتش وهو بيلعب او اتعور والتعويره كلها كانت جاست اونلي سكين وسوفت تيشو ودخل له انفكشن في السكين مش في العظم. ساعتها الواد ده جاي لحضرتك بالسكين هوت وريد وتندر كده اسمه سيلولايتس. ازاي تفرق ما بين سيلولايتس واوستيمالايتس؟ موبيليتي في الاثنين كويس. كلينيكالي ازاي تفرق ما بين سيلولايتس واوستيمالايتس؟ انفلاميشن اوف السكين في الحته دي السكين كله هوت وريد وتندر وصوله من جنب نفس المنظر في الاوستيمالايتس. مش جوينت يا عمي بقول لك سيلولايتس واوستيمالايتس. هموتك. انا بفرق ما بين سيلولايتس واوستيمالايتس مش ارثرايتس. طيب حلو. ريليتيف طيب مش هو كده لا انت هتفرق ما بين ريليتيف وعادي. هتشوف البون ازاي لو مثلا مش جامد اوفر لاين سكين بيبقى فيه هوتنس وريدنس وتندرس نفس الشكل بالظبط. ده بيبقى متاخر قوي يعني يعني سوري ناس متاخر قوي. لو استنيت لغايه ما ساينس فاتري وسط الابس كان كده متاخر. انا بقول عيل لسه جاي لي طازه طالعينه من الثلاجه وجايبينه ايه الاثنين اتعوروا والاثنين ممكن يكون عنده ريستريكشن على السكين بس ازاي صح يا برافو عليك. بصوا معايا انت عندك انفلاميشن في الابر انتيريور ممكن تكون اوستيمالايتس او سيلولايتس. بص عليا لو عملت بركشن على اللور انتيريور في حته سليمه بركات جامد على العظم والعيان صوت دي اوستيمالايتس لان البركشن ويف ترانسميتد في العظمه. لو العظمه انفليمد هيجي له وجع. لو السكين انفليمد بس البركشن على العظم عمره ما هيبقى لحد فين. حسن البركات في حته سليمه ولا حته تعبانه؟ حته سليمه بعيد عنها خالص بعيد عن السكين. بركشن على العظم تمام. لو الانفكشن سكين بس هيجي الواد قاعد ولا فيه هوا. لما البركات على العظم من تحت الفايبريشن ترانسميتد فوق والحته دي انفليم فبقى حاسس بقى امتى تقول له حاضر يا حبيبي هقول لك ايه يعني الوضع عنده 7 سنين لا ترى اسمها اصبع ولا حاسس بقى خلاص. الاثنين ديفرنشال دايجنوز باين عليها عشان ترسخ تمشي معايا. اشهر اثنين تيومرز بيجوا في الاطفال ما بيجوش الا في الاطفال بس في العظم يعني الحمد لله احنا عدينا المرحله دي خلاص اللي هم اوستيو ساركوما وايوينج ساركوما. والاثنين بوست تيومرز ار هايبر فاسكولار وعشان كده بوست تيومر ذا سكين كفرنج ذم از هوت وريد وتندر وشولن. ا بيكتشر اكزاكتلي لوكس لايك اوستيمالايتس. عيل وجاي لي بسواله والسكين اوفرلانجت هوت وريد وتندر قال لك ما ده يا اوستيمالايتس يا اوستيو ساركوما يا ايوين ساركوما. حلو ايوين ما فيهاش مشكله. ليه؟ ايوين دايما بتاخد الشاب. ايوين از دايفيزيال ليجن والاوستيمالايتس ميتافيزيال نيك فالسايد ديفرنت. يعني انا مش هضرب فيها دي كلينيكال من الاول خالص دي في حته ودي في حته. ونمره اثنين لو عملت اكس راي لا ايوين ما هتطلع لك حاجه. المفروض الاكيوت اوستيمالايتس تطلع حاجه في الاكس راي؟ لا. لو عملت اكس راي ولقيت جنب العظم المنظر ده نيو بون فورميشن ان سكسيسيف لايرز عامل زي قشره البصله اللي هو اونيون فين ابييرنس يبقى دي ايون على طول. يبقى لو جاي لحضرتك عيل والليجن دايفيزيال مش ميتافيزيال والاكس راي طلعت اونيون فين ابييرنس تمام فرق للشاب ده البوست اكزامبل جروب. انت بتفتكر لحد في الامتحان؟ طب انت رحت الامتحان ده؟ اشرب الاوستي ساركوما الليجن بتاعتي ديت. قال لك اهلا ده الاوستي ساركوما باديا نيك برضه. قال لك اه باديا نيك والاوستي مالايت باديا نيك. يعني حضرتك كلينيكي عشان تفرق ما بين اوستي ومالايت اوستي ساركوما مستحيل. عيل عيل الليجن بتاعتي ديت الليجن بتاعتي ديت سويلنج سويلنج the skin covering hot red with tender the skin covering hot red with tender مش مستحيل طبعا. وفرق صام العمل في فرق بين اوستيومالايتس واوستي ساركوما. اوستي ساركوما is one way ticket to hell خلاص. قالك ساعتها تفرق بالاكس راي. هتعمل اكس راي لو اكيد اوستيومالايتس مش طلع حاجه خالص. لو طلعت اوستي ساركوما الاوستي ساركوما كاركترستيك ان حاجه اسمها صام راي ابييرنس. هتلاقي المره دي بقى العظم الجديد اللي معمول مش اونيون بينك عمل لحضرتك كده بجيت. قال لك المنظر ده عامل زي اشعه الشمس هيبقى لحضرتك صام راي ابييرنس. يبقى في الايوين ده مكتوبه معايا ان شاء الله الحته الجايه نيو بون فورميشن بيبقى عامل اونيون فيل في الاوستي ساركوما صام راي. طبعا دي لها تفسير تعرفوا ان الحته الجايه بتشوف ليه ده خد المنظر ده ما دي ما جاتش اعتباطا وليه ده خد المنظر ده. دي لها تفسير المره الجايه كورس بي. انت عايزك في البيجيننج اللي هي اول اسبوعين يس. الاوستيو ساركوما از فيري اجريسيف فيري اجريسيف فتبتدي very sudden rapid progressive course look like looks like acute ultimate swelling وعيل وhotness وredness وtenderness وhypervascular. والفرق بين المتاكس والشاب حاجة بسيطة يعني ما تعتمدش على كليني كلام يعني هتخسر متعمل اكسري هتفرق عرض hypervascular. تيومر العظم الاطفال very aggressive don't try this. تاني differential diagnosis على كده osteomalacia 5 اثنين arthritis هم مين ست كروماتيك واثنين تيومرز واحدة skin infection سؤال 2005 كان ثلاثة male child age 7 years old the man came presented to the emergency room by a swelling around the knee joint. I'll just have the upper finger or lower finger. Swelling is hot, bad, tender. When the skin overlying is edematous وعليه dilated veins تمام والوقت درجة حرارة 38 ده ما بداش حتى هاي فيه هل وسكت على كده. أول سؤال ما قالش إيه الحل؟ قال لك إيه الديفرنشال دايجنوز أوف ذا كيس؟ السؤال التاني إيه المانجمنت أوف ذا كيس؟ هل نص الناس شخصوها أوستي ساركوما معرفش إزاي؟ في ناس كانت بتاخد معايا لغاية تاني يوم جالي هيمتليجيو ليه؟ 38 الأوستي ساركوما ما بتعملش تيبا ما هو حد يظبط ما هو قال 39 قضية حسن سابهم على 38 عشان يفكروا زي 90 كده يقول لك المريض من سانتان زي ما بيقولوا جريت تيبا وعيد وغيرنا around the knee joint vascular وفاستيتك ايه؟ طبعا هو كله هيجاوب صالوني صح سواء انت مش خاصة اوستي ساركوما مش خاصة اوستي مالايتس هتكتب ديفرنشال دايجنوز انت معكوك في التاني في المانجمنت المانجمنت اوف ذا تيومر غير المانجمنت اوف اوستي مالايتس انت كده ضعت في نمرة اثنين ايه؟ ما طلبش هما سؤالين حطهم المانجمنت لازم يبقى في التاني ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش بتاع نفس الطارق احليه ده ما انت عايزه وضحت اللي انت شخصت بتاعت اوستي مالايتس بس دكتور طب انا من الكلام ده عايز استعاره الحاله بعد ما خلصت من غير ما يسال عليها الحاله كده متشخصه ايه اوستي مالايتس. حلو مسالك اول سؤال ايه الديفرنشال دايجنوز انا اقول لها تكتبه. السؤال الثاني ايه المانجمنت؟ المانجمنت في وسطنا بس. بس السؤال واضح يعني. ترجع بقى للسيد بعد اكيد توصل عليه يطلع لك ازاي؟ قال لك الاي انفورميشن ريست بس خلاص وانتي بروتك هتدي برود سبيكترم انتي او اكوردنج للنتيجه اللي طلعها الكالتشر اند سيستمز. بتقولي عليا نميت بس انا لسه ما خلصتش كلام. ده العيان لو جاي بدري قوي لسه ما عملش ابسس كافيتي ويتحط في سلاب بجليت الجاب بس كبير. قال لك ليه؟ عشان احنا خايفين من الباثولوجيكال فراكشر. قال لك اشمعنى؟ قال لك ما ده لو كان كبير واقف زينا فتقول يا حبيبي هتقعد تستري ثلاث اسابيع ما تتحركش ما تدوس عليها تمام علشان ممكن تتكسر. الكبير زينا هيسمع الكلام. انما هات لي واحد عنده 7 سنين ولا 6 سنين ولا حبيبي مش هتقوم تستري ثلاث اسابيع تماما مش حركه خالص العظمه في ايده ضعيفه جدا ممكن تتكسر. انت بتكلم نفسك تمام ازاي تجبره ما يحركش رجلي دي خالص؟ جبس. يبقى انت مش بتجبس عشان لازم يتجبس عشان عايز ما يسمعش. ده متجبس عشان عايز ما تسمعش الكلام بس. ده لو عاقل يسمع الكلام هيتجبس فين؟ لو محترم هتقول له ريست باد اوعى في باثولوجيكال فراكشر. انما عايز يقول لك حاضر يا عم. بس حاضر مع مين يا حبيبي؟ ده كل سنه طيب. اوكي طيب لو في ابسس كافيتي يا سامح ولسه ما فتحش على بره وانت اكتشفته بالبونس كام دايما اي ابسس كافيتي بينادي حضرتك انك لازم تفضيه اذروايز هو هيفضي نفسه. تفضيه ازاي؟ قال لك في العظم الشنيور طبعا طبعا معاك حق drilling of the bone هتعمل skin incision شنيور بتاع البيت هتخرم العظم هدي خرم بعدين خرم تاني مش هيموت وشافه تلك الفاس وعلى فكرة الفاس هو ميكس بسبلات عشان فيه مدومة فهيطلع حضرتك استروبيري من تشيت استروبيري لو استنيت عليه شوية هيبقى لونه بني الدم هيبقى تشوكس. طب ثانية واحدة عايز اسال سؤال حضراتكم شغالين في الصحراء مستشفى كفر بوتيست المركزي وجالك عيان عنده اكيوت اوستي مالايتس حلو واديته تريت ادي الانتي بايوتيك ماشي معاك ما عندكش اي فاسيلتي فور بونس كان ولا اي فاسيلتي فور انفستيجيشن هاو كان يو سسبكت ان في ابسس في عملك خلاص عشان تعملوا درينج البون in the absence of any investigation proof. انا كنت عندي بقى خلاص لا استنى فاني استوليتي لا انا لازم ادخل بدري عشان افضيه مش اصل لو استنيت بوينت كان يعمل كفر الوسط الابسس عيل التقصه بالحدوته عيل جالك في مستشفى حضرتك شغال فيها وشخصت اكيد اوستمالات وانت صح واديته انتي بايوتكس وماشي على انتي بايوتكس احنا ماشيين كويس قوي خلاص ان يخليك وانت بتعالجه اثناء العلاج وماشي على العلاج خلاص يخليك تستكت ان في ابس تعمل in the absence of any facilities for investigation هو اكيوت وانت شخصته صح وانت شاطر وهو اوريدي اون انتي بايوتكس بالظبط ان انت حضرتك بعد يومين ثلاثه انتي بايوتكس مفيش حاجه بتتحسن الفيفر زي ما هي ومفيش اي امبروفمنت زي ما في معناه ان في باس جوه اندر تنشن ما هو ثانيه واحده انتي بايوتكس يومين ثلاثه وحضرتك ما اتحسنتش ولا تنفوفه قد كده ليه؟ لو قريتي خلاص انا دخلت في مرحله الابسس فورميشن يو كان سسبكت ان في ابسس فورميشن لو انت اون انتي بايوتيك لقيت نو امبروفمنت ابتدى التني يزيد ان في باست اندر تنشن والفيفر تبقى هكتك مش راضيه تخف هنا ساعتها من غير اكس راي ولا بونس كان جو اهيد واعمل دريننج للبون على طول وفضي الباست. طبعا الواد هيفضل متجبس بعد ما الاكيت اتاك سبسايد ليه؟ قال لك انت ناس ما انت سايبه وراك كافيتي الكافيتي ده لسه حصل له جرانيوليشن وكلس وكونسوليديشن لغايه ما العظمه تمسك نفسها وانت من الاول خلاص كنت مجبسه ليه؟ عشان الباثولوجي في الفراكشر هو مجرد ان اكيد اتاك راحت معناه ان انت كده بقيت زي الفل قال لك لسه الجاب دي ليفت بيهايند لسه محتاج تايم تجيب فالواد هيكمل شويه على الجديد اللي انا هختاره بعد ما كل الانفلامتري ساين تو ديسابير علشان بريفنت باثولوجي في الفراكشر. ايوه مصطفى ما انت من الاول مشخص غلط انا بقول لو انت من الاول خلاص مشخص صح بايو كلينيكال اكسبيرينس بس يعني طالب يجيلك ايه بس هو ما جابش لا بونس كان يبين بس مش بونس كان مستشفى كفر بتشتري المركز اكيد ما كان بونس ده سيفه من الجريان اللي هم عايزين بس النور هنفضي العظمه وارجع كله. بس النور بقى فيلم في اي حته، انما بوريس كان مش فيلم في اي حته. الحدوته الثانيه في الموضوع الكرونيك اوستيمالايز اللي هو نون سبيسيفيك وسبيسيفيك. نون سبيسيفيك نوعين، كرونيك فولوينج اكيوت، ودي حدوته قديمه اللي هو انا لسه شرح حالا خالص. عيل كان عنده اكيوت اوستيمالايز وما اتعالجش ان ادكوت تريتد، وان اتعمل ابسس كافيتي اللي رسمه قدام حضراتكم في بيج 147. بص على 147 فوق في كافيتي في الابر اند اوف ذا بول وجواها حته عظمه سودا ميته نايمه مكسوره لوحدها. العظمه دي كان اسمها ايه؟ سيكويستر. والعظم من بره عند الريجن اوف ذا نيك اليفيتد اليفيتد باي ذا نيو بون فورميشن، والنيو بون فورميشن كان اسمه ايه؟ انبولاك بلس اور ماينس. لو كان في خرم في العظم، الخرم في العظم اسمه ايه؟ ولو في خرم قصاده في السكين هيبقى اسمه ايه؟ يعني عايز اقول لحضرتك لو عملت اكس راي هنا بقى الامور بانت، لقيت في الاكس راي ابسس كافيتي وانسايد ابسس كافيتي ذا ريزا سيكويستر، وعلى السيرفس من بره في نيو بون فورميشن ويتش از انبولاك بلاس اور ماينس على حسب هو جاي بدري ولا جاي متاخر. في خرم في العظمه وتش كل وقت خرم في السكين ساينس، يبقى انت كده دخلت في كرونيس. وساعتها دي كرونيك فروم ذا ستارت ولا كرونيك فولوينج اكيوت؟ فولوينج ادكويت تريتد اكيوت ولا ان ادكويت تريتد اكيوت؟ ممتازين حلو. ساعتها الواد ابو كرونيك اوستيمالايز ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ عنده هيستوري اوف اكيوت اوستيمالايز ادكويت تريتد ان اديشن في فيبر وفي سوالنج ها وفي تشارج اوف ساينس في بادجنج في حته دي ليها سوالنج. طبعا عنده تندرنس على العظم في المكان ده وسيفير بين وليميتيشن الموفمنت تو ستيل ريلاتيف. ثاني بقى المهم في الحته دي عشان ام سي كيو ما حدش بص في الكتاب، ايه الكومبليكيشنز اوف كرونيك اوستيمالايز؟ باثولوجيكال فراكشر ادي واحده، كرونيك سيبتيك فوكس اثنين، التوكسين هي كرونيك سيبتيك فوكس. هتحكي لي كومبليكيشن ثاني ماشي ساينس وما اعرفش ايه كل ده قديم، انا عايز جديد. نيفر نيفر ولا ربع في المليون ده انا عايزه. الليجن هنا ثانيه واحده واخد ويتش بارت اوف ذا بون، ميتافيسس ولا ميتافيس ولا دايابس؟ النك. والميتافيس اللي كان فيها الكارتيلاجينس سبليت هي جروينج اند اوف بون. لو الابسس كان ده كبر وانكروتشنج على الكارتيلاجينس بون وعملها سوري على الكارتيلاجينس سبليت وعملها ديستراكشن وات اباوت ذا جروث اوف ذيس بون؟ بالظبط العظمه دي بالذات ساعتها التيم دي مش هتكبر خلاص، يبقى حصل ارست اوف ذا جروث للبون ريليت هيبقى رجله اقصر من رجله هيطلع في الاخر عامل كده عنده رجل بقى خدت طبعاته الطبيعيه والرجل الثانيه لا. تاني ايه الكومبليكيشنز اوف كرونيك اوستيمالايز؟ كرونيك سيبت الفوكس توكسينيا دي واحد، باثولوجيك فراكشر اثنين، destruction of the cartilaginous plate و arrest of the growth at 3 رابعة الأخيرة. أما اللي يدوز أي chronic septic focus بس لما يدوز اللي أنا عايزه أنها ممكن يحصلها on top acute exacerbation تسد الخرب اللي انت عملته وتجمع تاني من أول وجديد فيخش في acute وبعدين تفرق على الفاضي بقينا chronic acute chronic remission و exacerbation remission و exacerbation. أنا عارف chronic optimalize إزاي، بصوا بقى عليا على الطابور أرسم العكس اللي أنا عملته. Enhance الهيلينج شوف هنعمل ايه او طول العظم بيعمل ايه. قال لك اول حاجه بياكلوا في العظم بالمنظر ده، بياكل حته من العظم عشان يفتح الكبد على بره، يعني كان العظمه بقت بالمنظر ده، الكبد على العظمه بقت كده. عارفين بالحرج ده عملوا ايه؟ عملوا توتاليزيشن. عارفين يعني ايه توتاليزيشن؟ شيء بس فلطمنه، فوسع البق بدل ما كان بق صغير قوي بتاع كل واكه او العظم مقفول، هو كان حته من العظمه، فالكبد بقى مفندق على الشارع، بقى عامل زي طبق مش طبق العادي فلطمنه، وفلطمنه اتكسر بيقول لك عمل توتاليزيشن رايزيشن. طبعا عمل سترايزيشن ده دي دي سبورت هات الشبكه بتاعه ثلاثه انت دخلت خلاص على الشارع، هات مرهات المراد ايه بقى؟ قال لك بالحركه دي انت عملت سيكويستراك الريموفال اوف ذا ذات بيس اوف بون انسايد دي سيكويستراك. يا عم ما هي سامع مجرد كده دي ايدك وتشيلها انت كده عملت سيكويستراك، ما هي هتقع لوحدها. ما انت عملت سيكويستراكتومي اند سترايزيشن، شوف الوضع على شكله ايه بعد ما دي تشال. المنظر بقى الحته دي في العظم سترونج ولا ويك؟ يعني لايبل فور، يعني عندك اخر العمليه وانت خارج لازم تجبسه، يعني بعد العمليه وتخلص شغلك هتفتح في السكين هتاكل حته من العظم، عملت سترايزيشن شلت العظمه الميته خلاص رجلك لازم تتجبس. ثانيه واحده ده لو التاب هيجيب بس هياخد وقت. طب انا عايز انهانس، عايز نفرح ونفرح، قال لك باك احشيه. هتحشيه بايه؟ يا اما تاخد بون شيبس تعالى لك صار ان انتي فليكس باين ديت اكسرها وامسكها فتفتها حته تطحنها بودره وحط لي البودره هنا جوه. This is very rich in osteoplasm هتنهانس في بون فورميشن بسرعه. او حته ماسل من اللي حواليها ما انتش عايزها ما تاخدش المواصل المهمه ترونيس لونجر ترونيس فيرشس اللي مالهاش لازمه مش الجاستروكينيس والثلاثيس ولا التيبيرس انتيريور، وخد حته الماسل دي سراوندنج ذا ماسل خد منها انتيريور ودخلها وفك بيها الكبد. الماسل هتاكت اكزاكتلي لوكس لايك ذا جرانيوليشن تيشو، يعني حته الماسل انت بتكتبها دي يحصل لها كالسيفيكيشن وكالس ما هيجيش بس افلاك. فانت قدامك الكبد دي هيأفكت بحاجه من اثنين، يا بلوك الماسل يا اما تكسر الانتيريور فليكس فايل وتفكته، ساعتها ده مش بون جرافت بون شيبس فتاتيف، وتفك الكافيتي وتجبس خلاص. تعرف الجلد شهر تكون دي لمت تماما واتظبطت ساعتها نفك يعني مش عمل ده. لا ده الاكس كافيتي الاول خالص يعني ده الهيماتوما مثلا ولا لا عضو ايه ده مش كبسول يعني موجود جوه الكافيتي هو كافيتي جوه العضو مش يعني مش كبسول كده العضو ده مش العضو عادي حتى حط الغطا بلاي بتاعي في الفرن لما غير الغطا بلاي ده مطعم ازاي هو مكسور ده انا بجددها عشان ما يتكسرش عشان ما يحملش عليها فتره الميمبرين هو اتكسر اصلا عشان تكون بوزيشن بس ده مش انت البوزيشن العظم مش مكسور كلها تماما انت مش داخل بين تو كومبليت سيبريتد اندز دي ذا كابيت فانا انك تخش بين تو اندز توتالي سيبريتد مش هتجيبهم على بعض نهائي الفرق ان انت عندك سايد وول كابيت مش بحجم العظمه كلها وعايز انهانس تمام الكلوجر اوف ذيس كابيت على فكره تاخد الماسل بالبلاد سبلاي مش هتاخد ماسل لوحدها ذات باي انتك بلاد سبلاي لو هيبقى فيديو كل ما في 5 توكس انا مش هجاوب على اسئله خالص. سؤالك ايه؟ ما الكلام ده كله لازم يكون دان اندر ذا كفر اوف امبريلا اوف سترونج انتي بايوتكس عشان اقدر يخش بقى والكابت حاجة لما فتحت وشلت منه سيكويسترا يفيرات بالسايد وول اوف ذا كابت هتفيرات العظم ما تبقاش فيه انفكشن امبيرد. ايوه لو سيبت اكتر كده بس الوقت ده عايز والعيال مش عارف يسيب كتير وعايز يتحرك تمام الكافيتي هيل ودنتري هيلز لو سبت بتاع السيكوستريشن بس انا هقول لك على حاجه ثانيه على حسب حجم كل واكه نفترض العظم عمل الاكس ادي عظمه ثانيه اهي ودي الكافيتي ودي الديد بيس اوف بون ودي الخرم اللي اتعمل الخرم ضيق جدا فضل كل الفاس انما ديس اوبننج از نوت انف انها تعدي عظم بالحجم ده ساعتها ده ديد بيس اوف بون ريتين ان سايد ولا مش ريتين ان سايد اند بيل اكت ذا فورن اند ذيس ويل انهانس ريميشن واكزيرفيشن ريميشن. عشان كده كان اول خطوه ايه حتى لو العين كان مخروم كده احنا بنخش نقطع الخرم ده عشان اعمل بروبر درينج فتح سكه على بره واقدر اشيل الدرتي سكه. هات اهم صف ايه؟ لا لو انت الكافيتي ما كانش انكروتشنج على السبير بليت وعمل لها توتال ديستراكشن لا ستيل عظمه جروين نورمال. لو عمل توتال ديستراكشن للسبير بليت لا خلاص هو جاي بدلوا لجاي متاخر. لا البريوستيوم بيعمل نيو بريوستيوم ما تقلقش عليه. البريوستيوم غتيد غتات يا سامح ما حصلتش. البريوستيوم في العمليات لو طبطبت عليه كده ما عملتش حاجه بس حاسس عليه. بلاش تحس عليه قول له صباح الخير هيراك بقى نيو بون فورميشن. البريوستيم بتلجت عشان يعمل نيو بون فورميشن حس عليه بس في عمليه قول له يا سلام ده بريوستيم ناعم اهو ثاني يوم صحيت نيو بون فورميشن قول له نيو بون غديد غلاسه ثانيه واحده هجيلك اونيون بين ابيرنس جت منين فالايونز هتاخده معايا ان شاء الله الحته الجايه. التيومر لما جه في الشاف ابتدى يسبريد لبره عشان اعرف يسبريد لبره عمل ايه اول ليه لازم يكون لك سكيتو مين البريوستيم. شوف البريوس كمان ايه يقول له انت هتخرج انت هتهضر معايا انا اه يا حبيبي اهي الثاني يقول له انت عبيط ده انا ساركوما استهبل يوم خرجه يقول له كمان عليك متخلف يقول له لا ده انت اللي متخلف اهي يقول له لا ده انت باين عليك الجنات يا ابني ده انا ببعت طلبون اللي بتاس هموت صاحبك هيموت البني ادم ده هموته يقول له موته موته بس اخرمني اهو بجد وبسرعه وعشان كده دي جت في غلاسه ساركوما يقول لك لما تكون مين هعمل يقول فورميشن هعمل يقول فورميشن بقول لك طبطب عليه بس غتيب غتات البريوستيوم ها علي صوتك ديفيد ديفيد صوتك اي ويل كيل يو ها يا ابني خلاص اي ويل كيل يو عايز بعد ما اقول لك اي ويل كيل يو وناس اي ويل كيل يو حد يعرف دكتور احمد امين كان لسه حد شافه خالص كان زمان هو كليه بيلعب مصارعه ادي 10 مرات. طب حد بيعرف دكتور حسام واجد؟ حد يسمع عن دكتور حسام واجد نفسه شخصيا؟ دكتور احمد اني ما كان نايم في القصه هنا بنزل من امتحان ماجستير فكان فاضي كان ساعتها حسام واجد اكبر منه كان ساعتها حسام واجد مدرس مساعد فجرب عليه امتحانات في بعض الامتحانات فدكتور احمد هيجي يتكلم واحد جنبه. واحد كلنا احنا طبعا كنا بنتكلم يعني زي ما نوفر امتحانات ماجستير احنا عاملين كومبينا يعني. فاكر احنا حتى امتحانات هو بتاعتنا احنا جراحه. كان قاعد جنبي كل اصحابي. في ماجستير 30 واحد. نصهم من القصر نصهم من بره. فبنقعد نتكلم بعض فرانك. انا فاكر مره برضه كنت انا احضر تحت سيوليس ماجستير. قلت له يا دكاتره قلت له انا اعمل ايه؟ نعم حاجه عايز ايه؟ بتعملوا ايه؟ قلت لها بنجاوب بإجابة جماعية. قالت لي حضرتك في المنظر اللي انا هترد قلت لها ما تقدريش. قالت لي قلت لها عشان نعدي بكره احنا نوقف القصر العين. قالت لي هو قلت لها كده كده احنا هنكح من غير اي حاجه الكلام ده من حقنا هما دايما في القصر العين في قانون. لا يقول لك في الماجستير النواب مقحولين يعني يقول لك احنا طحنينهم اسم وتحضير درس وعجائن وعمليات النايب بتسافر ما عندوش وقت حتى يذاكر يقول لك ايه طبطب عليك الماجستير وعدي اي كلام عشان كده انا اقول لك مستواهم في الماجستير اضعف منكم في البكالوريوس. لو ذاكر بكالوريوس اقوى 100 مره انا لو جبت واحد داخل جراحه ماجستير وانتوا هتقطعوا ده داخل ملصم كلمتين انه عارف ان هم الكبار هيقطعوا هيقطعوا طبعا الدكتوره لا اوكي. فقلت لها اسالي اي حد من اللي قاعدين محدش هيقدر يقول لك الكلام ده لان ما فيش خرجين مستحيل. ما علينا نرجع لحد ده فجه الدكتور حسام مش هتتكلم مع اللي جنبه فقلت لها ثلاثه من غير ما اتكلم معاه سحب منه الكراسه بعد الاجابه هبعتلك يعني الثاني بالمنظر اللي بقول لك لا ما عادش حد خالص هي جت ريفلكس قال له هو بيسحب الكراسه فالدكتور احمد عايز يمسكها بيده فقال له اي ويل كيل يو عشان يمسك الكراسه يقول لك دكتور حسام لقيت المكتب اللي هو الديسك اتقفل على نصين بس ريح ايده قال لك سبت الكراسه ودورت لكم ما فيش اصلا اي رد واحد بيعمل كده جاب المكتب هيشتغل لا وايه اي بقول لك هو صوته جهوري صوته جهوري اي ويل تيل يو صرخ بس بقول لك انت المكتب مش سيف عارف حد صار من كده برضه صحه بيرفع خلاص سؤالك يا سامح عشان كده اقول لك خد بالك في عملت 10 بيرو سنج اقول لك اوعى critical complication في الأول بتاع الصراحة المسانير too much stripping the pre-ostium. الpre-ostium لو عمل stripping كتير هيرياك by new bone. قبل بقى الحكس عادة ده وقت عضو طلع في الجلد يعمل إبر لبره. تمام؟ فالpre-ostium يوم ما تيجي تقشر يقولك قشر على هذا الحتة اللي هتراك فيه مسمار. No too much stripping the pre-ostium. الموضوع التاني اللي هو chronic from the start. زي كده chronic inflammation from the start. زي لما عدتش على acute خالص. قالك انت عايز معدل طرفين المعدل. الاورجانيزم من الاول خالص يكون ضعيف وانت الاميونيتي بتاعتك تكون قويه. فلا ده يكسب ولا ده يكسب. فيتعدوا صفر صفر. لو تعدوا صفر صفر دي سيس كورونيستي فروم ذا ستارت. حصلت ازاي؟ بصوا معايا حصلت ازاي. زي حضراتكم ان احنا بقى او عيل صغير برضو بس الاميونيتي بتاعته رائعه جدا واد حيطه يعني بيجي له تونسايتس ولا حاجه زي الفل واتخبطت خبطه والخبطه دي عملت لحضرتك برضو قد ابر اند اوف ذا بون هيماتوما بس المره دي الاورجانيزم ما جاش لحضرتك من سيركيليشن الاورجانيزم جه مكان الخبطه يعني حاجه غريبه حصل لك سكراتش في السكين خبطت خربشت في الجلد تعويره فالاورجانيزم جه للسكين نورمال كومبنسر اوف ذا سكين هم ستاف ألبس Staff Albus, مش Staff Aureus. The Staff Albus is a commensal of the skin, but not commensal inside. زي ما كانوا في يوم الأيام the staff كانت commensal في بق البيبي بس مش commensal لمام فبتعملها lactational but from the skin abrasion the commensal of the skin which is Staff Albus هي normally low variant organism تخش جوه في الهيماتوما دي تعمل ايه الهيماتوما؟ infection تحول حضرتك into ايه؟ pus الفيت الطبيعي لازم يكمل الباص بقى عايز ينتشر عايز يطلع على الجوينت وعايز يطلع لبره وعايز ينزل جوه فجسمه قال له لا يا حبيبي معلش انت اورجانيزم مهبل وعبيط وهايف وانا ايميت قويه جدا تمام يحاوطه باي فايبروز يحاوطه باي كبسول بس العظم مفيش فيه فايبروز العظم لما يحب يعمل حجل كبسول يعمل سكليروز يعمل دانس نيو بون فورميشن وبعد اللي هي كانت وبعد كده الاميونيتي تموت الاورجانيزم هم حوطوه الاول بعدين تعالى حبيب قلبي طخ طخ طخ طخ خلص عليه بس في حاجه مش قادر عليها الباس انسايد يكون ريمين بس عايزه تيجي سبيرايل باس ولا انفكت باس الاند ريزلت اللي بقى عند حضرتك ماس في الابر اند اوف ذا بون ليها دنس وول اللي هو العظم اللي اتعمل وكونتيننج باس انسايد اند ذيس باس سبيرايل باس ولا انفكت باس سبيرايل باس هذا اللي بيرد عليا طبعا وصف حبيبي كل راجل اسمه برودز فتسمى الاسم باسمه برودز ابسس الكرونيك فروم ذا ستارت از برودز ابسس وليه شرطين لو فيريلنت اورجانيزم ستاف البس ان ا جود اميونيتي بيشنت حلو مصطفى العيان ده هيبقى عنده كونديشن مانيفستيشن لا ده الباس انتاج سترايد يمكن في الاول كان عنده حبه بس راحت بسرعه الاميونيتي خلصت بدري حلو طب عندك الشكل منين قالك بشكل حضرتك من ماس هديله مرة واحدة اكتشفها at the upper end of the tibia أو lower end of the femur اللي هي السكليروز dense bone وعنده intermittent pain حبة low grade fever 37.7 شرط بالترمومتر و8 شرط والكلام ده more at night يعني تلاقي الفيفر والبين بيزيدوا بليل شوية يقول لك أنا نكون مهار زي الكل وعندي حبة tenders بس أنا كنا جايلك بالعادة يقول لك بص أنا عندي حتة كلكاعة هنا كده زي ما يكون عندي حتة عظمة زيادة بقى لها يومين ثلاثة ففي حاجة تانية يقول لك لا يعني بتوجعني شوية لما بخش انام بحس نفسي وجعني قوي يقول لك لا حاجه هبله تعمل ساعتها اكس راي اكس راي بقى اطلع دي ليه انت عندك دنس سكليروز هيبان طبعا الباس مش هيبان هيبان لا هيبان هيبان كره في العظم معموله بس طبعا الباس هيبان ساعتها اسود مش هيبان في الاكس راي فطبعا ما ينفع في اكس راي بس دنس سكليروز اند هتبان مش هتبان هتبان ايه حاجه بقيت عارف ازاي الباس ده هيبقى هو استرايل باس مش هقدر اسيبه بعدين ثاني واحده الكافي ده عمره ما هيجين ثم الباس جوه ثلاث ما تفضيه علشان يبتدي جرانيوليت لا مش ست كده دلوقتي بقى استرايل باس بس دي ذا ويك بارت اوف ذا بون يعني ممكن يحصل له فيها فصلات في البراكتش بس في ايروجن في النور اخش افضي ازاي توسرايزيشن برافو عليك ما لهاش حاجه كده يبقى الاف من حضرتك تبحث تعمل سوسرة رايزيشن ساعتها كل الباس هيفضل محتاج سيكوستريكتومي وفين السيكوستر اب مفيش وذا كافيتي ليفت بيهايند هتعمل فيه ايه بعد ما نضفها املاها بون شيت ومطر كابو جابلها يعني تريتمنت هنا زي اللي فات بالظبط ما عدا حاجه واحده مفيش يعني نفس الايه سوسرايزيشن سيكوستريكتومي وفاك الكافيتي جابل هنا سوسرايزيشن وفاك الكافيتي جابل اصل مفيش حاجه شلت سيكوستريكتومي ما فيش دريلينج ثرو ذا سيك بون ده صعب جدا لو ضربت شنور جامد ممكن عظمك تلاقي تفرق في الجسم هنا انت عندك سيك الروز هتخش من الجناب عليه تمام وانت بتضغط على حاجه ناشفه تقعد تعافر معاها ممكن عظمك تلاقي تفرق في الجسم فالاحسن انك تعمل اوبن سيرجري لا عشان كان يبقى فاضي مش هتحب على الاقل قوي العظمه دي شويه تحب لما حد او عامل لي سبورت لغايه ما حد يشتغل دول فيكم ايه عامل بره الجسم انا ملاري موديل انت ناسي انت في الاخر خالص انا راح اتفرج الجسم هيخلص الحته دي مش محتاجها الجسم هيصفر ويظبط الحته بعد كده لان من اول فرص كرونيك فروم ذا ستارت هو العين وما جيت حضرتك يا ناشف العين وما جال حضرتك العيادتك ايه عيادتك اصلا بتشتكي منين؟ الكلكعه اللي جابوا الكلكعه وانس الكلكعه اتعملت يعني السكروز ده اتعمل يعني في اللحظه انت باطي اكس راي هتبين حاجه ولا مش هتبين؟ يعني هو دايما جه بعد ما الكلكعه اتعملت ففي الوقت ده الاكس راي هتبين لحضرتك يعني عايز اقول لك نقطه نورمال اريا الاريا دي انفلكت لا الكرونيك فروم ذا ستارت مش كومن الكومن دايما هو الكرونيك فولوينج اكيوت حلو لو عايز انفستيج حاجه ثانيه بعد حضراتكم سواء في اللي فات او في ده لو عايز تبص على السوفت تيشو يعني السوفت تيشو مخروم وفتح حضرتك على بره والسكين مخروم دي باينه قدامك ايه الانفستيجيشن طريقه حضرتك ان السوفت تيشو سراوندنج العظم تمام سي تي او ام اي صح وعايز تستخدم العظم يتسلف يا اكس راي بون سكان عايز تبص على الماسل سراوندنج بيربوريتد ديستروي فيها مشاكل يبقى لها حاجه الكلام ده مين السي تي ولا ام اي لا كروني كتير على بعض لو تبي كرونيك فولوينج اكيوت وكرونيك فروم ذا ستارت الكرونيك سكليروزنج اوستيو بيري اوستايتس اوف جاري مش على حضراتكم على اربع سطور دول في سؤال انا سألته انا مش عارف اجاوب عليه محتاج استنى بيه حسام بيسألني بيقول لي ليه الفينت في البرودس ابسس از مور اتراكتيف عشان مثلا هو حسام بيسألني ليه انت كاتب الفيم مور اتراكتيف وانا بصراحه ما عنديش اجابه فانتوا لازم تجاوبوا نيابه عني ولا تبقوا انداب انا بقول لكم سبورت طول السنه مكتوب في النهارده ده لازم ايه فرصات ده ايوه تمام دي نظريه تمام دي نظريه يقول لك بص عشان احنا ليل ونهار البيت موجود ليل ونهار بس انت طول النهار عشان بتتحرك ومشغول فمخك مش مركز فبتكلم عن نظريه الكاونتر ايريتد لما روحت البيت بالليل وهديت وما وراكش حاجه فابتديت بقى تحس بالوجع دي تمثل 20% من الاجابه بس مشكله صح ربنا يخليك صح كورتيكوستيرويدز التركاديان ريزم يا بهوات الكورتيزول طول عمره انتي انفلاماتري ستريس هرمون هو طبيعه خلقه ربنا بيجيب البيك بتاعه امتى؟ الصبح وعلى بالليل بينزل بس هقول لك على حاجه مش الحته دي يا حسام تعالى لي هنا يا حبيب قلبي انت لو عندك دور انفلونزا وزورك بيوجعك وبيحرقك وعندك فيفر دايما اللعنه كلها امتى؟ بالليل توصل على بيت تلاقي حضرتك بقت 40 ودورك مقفول وجسمك مكسر ومش عارف تنام وتاني يوم الصبح الدنيا هاديه شويه يعني عارف صح قال لك ان الكورتيزول بينزل اللي كان عامل لك سبورت طول النهار كورتيزول هي السكان اللي مريض ثانك يو اي ده باي نايت يعني مش هو نايم يعني باي نايت ده كم لا روح نظريه الكاونتر ايرث انت عارفها ده مركز حاجه واحده والحاجه الامبليتد بالنسبه له طمش هي فكره اللزقه اللي عندهم هايكارديال انفاركشن هي اللي عندهم هايكارديال انفاركشن بحط لهم لزقه اللزقه دي بتعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه. اللزقه دي كده انتوا قاعدين لغايه الساعه 3 اللي عايز يمشي يمشي. عقاب اللي بيحصل ده انا مكمل بكمل لغايه ما انا يجي مزاجه ويجي كفايه. اوكي؟ كملوا كلام عشان اكمل انا لغايه النهارده، انا هكمل لغايه الاخر. يعني كل ما تتكلموا اكتر وانا هطول في الحصه. اوكي؟ اللي عندهم مايوكاردال انفاركشن بحط لهم اللزقه فكرتها ايه؟ فيها كيميكال ايرسن تعمل انفلاميشن سكين. خلاص؟ البرين ما يعرفش يركز في حاجتين في وقت واحد. البين اوف ذا مايوكاردال انفاركشن اللي بيسرق البين والبين بتاع السكين انفلاميشن سوماتيك يركز في ده وينسى ده. بس الكل ستيل موجود. وسيل الدنيا ما اتعالجتش، انت ما عملتش حاجه، انت بس مؤقتا بدل ما تديله مورفيا حطيت له باتش. تمام؟ هتعالج المايوكاردال انفاركشن مالهاش حاجه، بس انت مؤقتا عشان تريليف ذا سنس اوف سيفير تايتنس والبين الفظيع انت عملت كاونتر ايرت. استغليت فرصه فكره ان البرين ما بيعرفش يركز في حاجتين في وقت واحد. جاست اونلي وان ثينج، والحاجه الحلوه بالنسبه له ركز فيها والوحشه ونركنها على جنب. انت لو عندك حته انفلينت بتوجعك زي ما سامح حياتك طول النهار انت في الشغل ومشغول فالبرين يركز في ده اهم وينسى ده خالص. بعد ما خلصت قعدت تريح ما عادش حاجه ركز فيها غير اللي موجود. تدي حاجه تحس بالوجع اللي كان عندك. زي ما بريت الكاونتر ايوه. اوكي. الكرونيك سبيسيفيك بقى اللي هو طول عمر التي دي. الحته الاولانيه بتاعت التي دي اوف بونز اند جوينت المقدمه دي مش عايزها، دخليني على التي دي اوف ذا سباين على طول اللي هو بوتس ديزيز اوف ذا سباين. ده تحليلي مهم جدا جدا جدا جدا. هسال ويترد عليا. تي دي اوف ذا سباين برايمر ولا سكن؟ ما ينفعش يكون برايمر، لازم يكون عندك تي دي في مكان ما وصل للعظم. ما ينفعش يكون اول حاجه جايه في العظم. جالك في السباين منين يعني؟ واحد ضربك جمباطه في ظهرك فيها تي دي يعني تف عليها الاول، كان عنده فالمونري تي دي تف عليها حط كارو بنسبه عشان تضرب. ما ينفعش. حلو الاورجانيزم يا هيومن يا بوفاين. ما اكتر هيومن ولا بوفاين في العظم؟ هيومن. الروت اللي عن طريقه التي دي بس اللي وصلت للعظم بلاد. يعني عندك غالبا عنده ميليري تي بي هيماتوجن ستريس. يبقى المقدمه سبوت زيرو ذا سباين برايمري ولا سكندري؟ سكندري. الاورجانيزم غالبا هيومن. هو هيومن بروفايل بس غالبا هيومن. الروت اللي عن طريق وسط البلاد سوري العظم البلاد. حلو. التي بي اوف ذا سباين في منه نوعين، في سنترال تايب في بريفرال تايب. عينيكم في الكتاب ودانكم معايا في رسمتين ضربت في الكتاب بصوا عليه. القانون بيقول مبدئيا ان التي بي بياخد اتليست تو ادجيسنت فيرتبري، على الاقل اثنين لما يكون ثلاثه واربعه مستحيل تكون واحده، وبيعمل ديستراكشن للديسك ان بتوين. ايفن ذا مالجنسي كانوت ديستروي ذا ديسك. اللي عندهم ميتاست في السباين الميتاست تاكل العظم والديسك بريزرف. وعشان كده احنا بقى بنعمل اكس ريم نلاقي الديسك ديستروي بنعرف ان ده تي بي. ما يقدرش على الديسك اللي تي بي. حلو. في نوعين بقى بصوا على السبيل عند حضراتكم. النوع الاولاني ممكن الافكشن ياخد السنتر اوف ذا فيرتبرال بودي. تمام؟ فده سنترال تايب اللي هو اسمه انتر اوسيوس تايب. ده انا سامعها اول واحده قدام حضراتكم. يعمل حاجه ابسس كافيتي مليان كازيشن واخد السنتر اوف ذا تو فيرتبرال بودي اوكي؟ ومكسرهم واكل الديسك. البريفرال تايب بتاع الادلت السنترال مور كومن في تشيلدرن. البريفرال الرسمه اللي جنبها. الافكشن واخد السنترال بارت ولا البريفرال؟ يعني انتر اوسيوس ولا سب بيري اوستيال؟ انت بريفر تبقى سب بيري اوستيال. حلو؟ وساعتها البون كله متاكل ولا حته منه؟ انت جزء منه اللي انا راسمه ده؟ حلو، انا بسال السؤال ده ليه؟ النوع الاولاني الانتر اوسيوس اللي بيحصل في الاطفال لما حضرتك تاكل تو فيرتبرال بودز والديسك ان بتوين يحصل لحضرتك فيرتبرال كولابس وديفورمنت. يعني ذا كومبليكيشن اوف ذس اشهر حاجه ان يحصل لك كيفوزس في الاخر. لما تاكل ستانتر تو فيرتبرال بودز والفيرتبرال كولم يقع ويقوس هيجي لك كايفوزس. البريفرال في الادلت الفيرتبرال بودي مش متاكله كلها، يعني ستيل ذير از بون ماس محترمه موجوده، يعني الفيرتبرال كولم ستيل ماسك نفسه حلو. قال لك بس حبه الكازيشن اتعملت في البريفري دي اول ما تطلع تطلع السباينال كورد. السباينال كورد قدام هتضغط عليه. يعني كومنست كومبليكيشن اوف ذا بريفرال تايب از بارابليجي. بارابليجي؟ عشان التي دايما بيحتاج ياخد الصراخ الامبر سباين. يعني يا فرق بيجي يا كودا ريكوايرمنت. يبقى هو نوعين في الاطفال ذا سنترال تايب اللي هو بيأفكت ذا سنتر اوف ذا فيرتبرال بودي وذا ديسك ان بتوين بيعمل لهم ديستراكشن. vertebral colony اوس يحصل لهم كيفوزس يا الادل تايب والبريفرال تايب اللي هو سابري اوستيال البريفرال بودي مش هيحصل لها حاجه بس الكازيشن الكولكت بريفرالي والكومبريس ذا كورد بالتالي يجي لهم بارا ليزيا لان الافكشن دايما واخد الصوره كولامبر كما نسمع ايه فاهم ان بين تو فيرتبرال بود السنترال اللي برضه ضغط عليها يبقى نتكلم دلوقتي على الموضوع ده ده المره دي لسه ليها ظرف ثاني هنتكلم عليه لسه ده دي مقدمه لا لا انترا انا عايز اتكلم انسايد ذا فيرتبرال بودي انترا انترا انسايد ذا سنتر اوف ذا فيرتبرال بودي دي سؤال ثاني مش عارف اجاوب عليه انا بعمل اسئله انا مش عارف اجاوب عليه سنترال وبريفرال على حسب ايه ده يا مع حق سنترال افكشن اوف ذا فيرتبرال بودي او بريفرال افكشن على حسب ايه مع حق طبعا وش معنى ده في الاطفال وده في الكبار طبعا دول مربوطين ببعض يلا طحان لا لا امبريولوجي بلاد سبلاي صح يا فاطمه اي نيد ان اكسبلانيشن العنوان صح فاستري بقى العنوان سهل الدنيا بلاش انتيرو سباينال وبوستيرو سباينال يعني ايوه الاكتف سنتر اوف ذا فيرتبرال بودي في الاطفال دي عظمه مربعه مش عظمه طويله مش تيجي ليها كارتلاجينس بليت الاكتف سنتر واحنا صغيرين في الفيرتبرال بودي لما بتكبر جاي في النص بالظبط يعني اكتر حته باسكولار في الفيرتبرال بودي في الاطفال فين السنتر يبقى التي بي يوم ما هيوصل يوصل عن طريق البلاد فيست يوم ما يلوج هيلوج فين في السنتر تعالوا احنا في سن نحت حضرتك جروينج انت الفيرتبرال بودي بتاعك هيكبر السنتر حصل له اوستيفيكيشن ولا لا انت هنا البلاد سبلاي ما هتوقف على البريفري بس ما بيوصلش للسنتر السنتر نو مور نيد البلاد سبلاي يعني البلاد سبلاي بري اورتيال بس عندنا وعشان كده عندنا احنا التي بي عمره ما يعرف يوصل للسنتر ملوش تك مش حاجه توصل له جوه في الاطفال عشان الاوستيفيكيشن سنتر كان في نص الفيرتبرال بودي بالظبط كان تواصل عن طريق الفيرتلز النيوترون ارتري تو ذا سنتر وبالتالي البيجيننج في السنتر في الاطفال بالظبط ان احنا خلاص نمور جروينج والسنتر حصل له اوريدي اوستيفيكيشن انا مش لسه هكبر كده هو ده الاجابه ثانك يو سؤال تاني بقى لحضراتكم هتقولوا لي عليه ممتاز ثلاثه في الدكتور كتاب ايه الكومبليكيشنز اوف اي بي سباين ده سؤال الامتحان على فكره سؤال الامتحان دايما ما بيجيبوش تي بي كله على بعضه يقول لك discuss the complication of TB spine post disease ها هتسال لي لسه لو جنرال ولو دول لوكال جنرال توكسيميا ها ما خلاص عارف ان التوكسيميا ويت لوس الكلام ده انا حافظه غيره خلاص كده فراكشر في الفيبرال بودي بقى وكده فات طلع بتاعه هو الفيبرال بودي فيها فاتي مارو ولا ريد مارو يا مفتري دي على فكره بيقول لي يعني دي بس بقى خدت حته فتبه بقها وجريت في البرد وراحت راسه مراتي انت بجد يا معايا كرونيستي دايما في امايلويدوز وكرونيك توكسيميا تمام ومين اللي تيجي صح ده فين بقى السؤال المهم في الامتحان ايه اللوكال كومبليكيشن كايفوزس بارابليزيا والثالثة كولد ابس فورميشن اسمعوا رد عليا بقى ده المهم في الامتحان ده طبعا عند حضرتك كولد ابس فورميشن في السيرفايكال سباين يعني كان راريتيز بيجي لك كتير في السيرفايكال سباين الكولد ابس هيوري نفسه فين ايه الاتجاهات اللي ممكن الكازيشن تتركل منها قدام لحضرتك عندي ديستراكشن في السيرفايكال فيرتيبري وعملت كولد ابس كازيشن الكازيشن دايما بيتركل along the weak points ويك بلان في ديتكتيف سوي عشان يبان لحضرتك بره مش هيفضل مزلوق جوه العظم ايه الويك بوينتس في النك ادي اول واحده طحان ممكن يكون ريتور فارينجيال ما انت سيرفاكر سباين الباس كله اتجمع ورا الفارينكس فارينكس بلج لقدام يعني ساعتها يبقى عنده بلج فوق من جوه دخل صباعك ده عنده في البوستيرور اوف ذا فارينكس ريتور فارينجيال ابس ادي مكان المكان الثاني بوستيرور ترانجل اوف ذا نك يمشي مع الروتس بتاعت السيرفايكال بلكسس والبريكيال بلكسس يبان لحضرتك هنا وكان داخل في يوم من الايام في الديفرنشال دياجنوز اوف سويلنج اوف بوستيرير ترانجل اوف ذا نك عليه اللعنه داخل كتاب الجنرال عليه اللعنه تمام اللي هم اخر موضوع في كتاب الجنرال قبل ثوراسيك اوت سيندروم عليه اللعنه تمام المكان الثالث السيرفايكال سباين ممكن ينزل منه قال لك ان ينزل داونورد باي ذا جرافيتي وينزل على الثوراسيك سباين ولو نزل على التراسك سباين يبقى انت ساعتها posterior media spine. تاني cervical cold abscess it may show itself ثلاث اماكن يا retropharyngeal يا posterior triangle يا posterior media spine. سؤال التاني مينا لو تي بي ثوراسك سباين يبين نفسه فين؟ ثوراسك بالتب انا سبت السيرفايكل ونزلت على ثوراسك بالتب ممكن يخرج من الكلور يخش جواها ده اخماين فايين ادي واحد يتجمع في ميديا سباينم ورا يبقى في ستيل ميديا سباينم ادي اثنين ورا الفلورا ورا اللانج بره خالص ادي اثنين اجيب البريكارديوم فايما في ستيل ميديا سباينم غيره يتركل وده انتركوستال فاسل النير يبقى انت حضرتك انتركوستال يمشي مع زي ما اللي فوق مشي مع روته في السيرفايكال امبريكال بلكسس ده الباس يتركل مع روته في انتركوستال بنت الانتركوستال سبيس ينزل تحت فين يا سامح فين فين فوس هنا ما انتم سيتوا اول استنى الرئاسة مع مسام والفيمورا الهرنية الفوس ميجر مصر واحدة من تي 12 ال1 تي 12 ال1 و2 و3 و4 يعني بالضبط تي بي اوف ذا ثوراسك سباين تي 11 تي 12 يعمل صوت اس بس لازم يكون واخد تي 12 عشان ينزل جوه السوا الشيس ويبان لحضرتك هنا صوت اس يبقى تاني احتمالات تي بي اوف ذا ثوراسك سباين جولد ابس يبان فين او فين او فين او فين فلورا انفايما سيمي دي سباين اثنين تركوستا ثلاثة وسوا اربعة طيب تي بي لامبر سباين اهو طبعا صوت خلاص معروف اللي واحد واثنين وثلاثة أربعة سوى صح غيره إيليو صح ممكن يجيب الإلياكس طبعا صح يجي رابيتيل داون في البلب صح يعمل حيك بلبك أبس صح أراوند لامبر يا بيري نفرك يا ريترو نفرك أبس the condition is جمع around the kidney يا behind the kidney يبقى اللمبر تاني يندس في الصوص والإلياكس يعمل إليو صوص يتجمع around or behind the kidney يبقى retrophrenic أو peri sorry ناس retronephric أو peri nephric يما يجرافيتيت داون by the effect of the Babsid pelvis تمام مع الإلياك vessels يعمل حيك pelvic abs مثل فلانكس يبقى ده كان يا فيري نفرك يا ريترو نفرك ابس along the lines of weak plain petitions ايه رأى المقدمة فوق يا جديد ايه رأى فوق عادي تعرفش يا لا ايه ما هو بربر ميجر فصولي طبعا ما تقرأ يا ابني مكتوب ايه من اول اصطاد بس شمال ده انجليزي مش عربي ها ادفيرست ها ادفيرست الكنديشن بيكولكت اندر الانتيلوم تيمن ليجمنت الانتيلوم ماسك الفيرتبرا بودي من قدام من قدام يعني فاهم من قدام يعني ناحيه بطنك مش ناحيه ظهرك عليها يعني لاترال فيو فين قدام وفين ورا ادي السباينال سيت فين ورا ده قدام بطنك هنا يعني هنا في بريتونيوم وهنا في صراصير وفرام وهنا كان في كيدني ريترو بريتونيوم وفي ريترو ستراكشر الفيسلز كلها ريترو بريتونيوم حلو الليجامنت اللي ماسك البرتبرال بودي من قدام ده الانتيريور فين الليجامنت واللي ماسك من ورا البوستيريور لو كان ده اتقطع posterior بتاع الفراكشر سباين يحصل لك ديسلوكيشن ويعمل نيورولوجيكال دامج مش الفراكشر سباين كان فيه ستيبل وان ستيبل والستيبل يا ويدج يا كومنيوتد ودول الليجمنت انتكت يا فراكشر ديسلوكيشن حلو النهارده بيقول لك الباس هيتجمع هنا تحت الانتيريور لونجيتودنال ليجمنت حلو بعد كده يباس باكورد اللي جوه الفرتبرال بودي في السباينال كمان لما عدت في السباينال كورد يعني يخش يضغط على السباينال كورد وبعدين may trickle along various anatomical planes. Which anatomical planes? بس الويك اللي هي الحته ما فيهاش ريزيستنس، يعني هو ما يقدرش يزق الانتيرو مونتيدا ليجمنت يطلع بيه لقدام، الانتيرو مونتيدا ليجمنت قوي جدا ما ينفعش الباس يزق، انما ممكن يطلع من جنبه، ممكن يطلع ما بين فيرتبرا وفيرتبرا بالانتر فيرتبرا فورامين، بيدور على الاماكن الضعيفه يتركن منها عشان يفضي نفسه. الكورد اللي الاماكن الضعيفه باقي نفس الحته اللي بقول لك عليها، الاماكن اللي هو مشي على النيرف والاخطاء اللي راسه. الله ينور عليك، عشان في الصوره قال لك مشي مع الانتر كوستال نيرف، طلع من الفيرتبرا الفورامينا ومشي مع الانتر كوستال نيرف وباقي نفسه هيك. طلع على كده ازاي؟ الكدني قدامك على طول هيعدي من جنب الانتر كوستال نيرف. ينزل على الكدني على طول بالظبط. عشان انت جايب لي نيرف كان انتر كوستال نيرف. جوه الترش. صوت ماسكه في الفيرتبرا جوه. مش هيجيبها من الاستريم خالص. لا لا لا. مش انا جيت سبت الترش ده خالص. في واحدة تقول لك سيبت برضه مايك وبرضه جاب الفلورا من ورا جاب الفلورا من ورا. انت حضرتك ما تتكلمش على الكومبريشن، الكومبريشن جاي بعد كده. خلي نتكلم على البرزنتيشن طلع نفسه فين. طيب how can you elicit ان في سباستيستي في الباك ماسل؟ how how can you let it find in the fifth plasticity in the back muscle? Can you see limitation in the movement of the spine? أنا اللي هتكلم في طريقتين. يعني ينام على بطنه على السرير، ينام برون. احنا لما ننام برون تيجي واحد ينام على بطنه، تيجي حاجة ترفع رجليه من على السرير هتلاقي ظهره أوس، عمل كونكرت لان ظهره مش هيأوس، هيفضل فلات لان المصر سباستيك. هنايمه برون وتعالى ارفعه من رجليه من على السرير هتلاقي ظهره عدل، ما خدش التقويسه اللي احنا بناخدها كلنا الكونكرت دي. حاجه ثانيه سهله قوي، قال لك بلاش دي كوين تيست، اعمل نفسك غلط وانت بتعمل حاجه كده ووقعت منك حاجه على الارض، مفاتيح حاجه اي حاجه، كل انا متاسف ممكن حد يزهق. تمام، بنادم الطبيعي انت لو عملت اي بنادم طبيعي رميت حاجه على الارض يوم ما هيوطي كده شوف هيعمل ازاي. زي ما انا هعمل هيوطي كده وطى عملت ليش على السباين ده من غير ما يعرف يعمل لك ازاي، هينزل كده على ركبه يطلع بيها السباين عادي ما قدرش يعمل كده. اي بنادم طبيعي اما ترمي له 10 ساعه على الارض تقول له ممكن تجيبها لي هيوطي كده. انا عمر ما حضرتك هجيب حاجه من على الارض هتنزل كده كده السباين عدل. يبقى انت كده عندك سيستيستي ما عجبتش. اخر حاجه في كلينيكال بيكتشر، بيكتشر اوف كومبليكيشن، نعمل ايه انفستيجيشن؟ انفستيجيشن تيجي الاول باستنباطيه كيبر كريم وبي سي ار تشست اكس راي وخد عينه من الكازيشن اعمل لها ديل نيلسون وجينا بيك جبناها كازيشن وكالشر على السباين جنسن مين الجديد بقى السباين اتسلف انا كامل اكس راي هتلاقي مور ذان تو فيرتبرال بودي ديسترويد واهم حاجه وذا انتر فيرتبرال ديسك وحاجه كمان في اكس راي ممكن تشوف الكايفوزس الديفورميتي. طيب عايز تشوف كولد ابسس متجمع وضغط على السباينال كورد او ضغط على النيرف روت تعمل ايه؟ سي تي دايره الحيط كولد ابسس وكولد كومبريشن سي تي. عايز تتفرج على عض يبقى تعمل بين اكس راي. عليكم ازاي؟ بس انتي بيركلس تريد وناخد واحده واحده باقي مشاكلك. عيل صغير وعنده كايفوز هذا محتاج تصليح فتره طويله بس ثانيه واحده في الاول خلص الناس كلها انتي بيركلس دراج وهلبسه جاكيت جيبس بلاستر جاكيت عشان انت عندك فيرتبرا بوت بتاعتك بتتاكل وعقبال ما الانتي بيركلس دراج تشتغل وحضرتك توقف الانفلاميشن في احتمال يكون الفيرتبرا بوت بتاكل ولو اتاكلت ممكن تعمل كومبليكيشن. وعشان اضمن انا ستابيليتي اوف ذا سباين وانت بتاخد انتي بيركلس دراج لازم البسك بلاستر جاكيت جيبس 3 شهور 6 شهور لغايه ما الديزيز يبقى كويسه ويهدى وساعتها فك لحضرتك الجاكيت جيبس. دخلنا في كومبليكيشن عندك انجلر كايفوزس هنعمل لك انجليشن البدن هجيب العيال السراي بينام عليه له سرير مخصوص عشان خلي السرير انت بتنام عليه في البيت عدل هنخليه لحضرتك مقوش لقدام هيبقى السرير فيه هم حيث ما حيث تنام عليه يعدل لك ظهرك ما انت كايفوتك لان عملت انجليشن للبدن خليت سريرك من نص يعني جيب سرير بيارتكليت من نص ده طرابيس العمليات سرير نصين وبيجوينت في النص وخليه لحضرتك بالمنظر ده 8 بس مش 8 قوي مش هقطم لك ظهرك يعني يعمل سنة انجليشن للبيت بحيث هو ما ينام عليها كل يوم ينام بالوضع ده هيبتدي ظهره يتعدل. طيب ناس عندهم كولد ابسس فورميشن وحاجة عايز تفضي الكازيشن كازيشن جبنة ما تتشفتش دي محتاجة سيرجي قال لك حاجة هتفتح ورا وعشان تعرف تفضي الكازيشن تماما هتضطر انك تكسر الهيد اوف ذا ريب والترانسفيرس process of the spine بمعنى هتبين حضراتكم في الصورة spine كان عندنا vertebral bodies كده وليها transverse process و transverse process و transverse process كان عليها فسات وكانت بتarticulate مع الرب لو استرنا من هنا قدام حيك عندك كازيشن متجمع هنا وعايز تخلش تفضيه طبعا بيعملوا ايه؟ بيشيلوا الهيد والنك بتاعت الريبز ويشيلوا ترانسفيرس بروسيس عشان اعرف يفضي يبقى كده العمليه اسمها كوستو ترانسفيرس اكتر ترانسفيرس مقصود بيها مين؟ ده ترانسفيرس بروسيس اوف ذا سباين وكوستو قال لك الهيد والنك بتاعت هو كوستو بيعمل كوستو ترانسفيرس اكتر عشان اعرف يفضي تمام كوستو عندك مور ذان 1 فيرتبرال بودي متاكله وخايف يحصل كولابس للسباين يحصل لهم فرق دي الشمال بيسموها ارثرو ديز التثبيت تمام للجوينت. يعني هجيب حضرتك من الفرتبرا سليمه فوق واحده سليمه تحت، تحط مسمار هنا مسمار هنا، لو دول متاكلين اللي في النص لو ما تحط شريحه متانيل واحده سليمه فوق واحده سليمه تحت، لو في النص التاكل هيحصل فرتبرا كولابس، وبالتالي ما يبقاش عندك سستيبيتي اوف نيورولوجيكال تمام دم.